فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله كلما تيسر له ذلك. فإن خرج من مكة لحاجة، خرج للطائف أو للمدينة أو لجدة أو لغيرهما، ورغب في العودة إلى مكة، فيحسن أن يدخلها معتمرا ولا يحرم نفسه. إذن فمن كان بمكة نقول له لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. من كان خارجا وأراد الدخول إلى مكة فنقول له لا تحرم نفسك، ادخلها بعمرة عنك أو عمن شئت إذا كنت سبق أن اعتمرت عن نفسك. وأما خروج بعض الناس يترددون على التنعيم ويكررون العمرة فهذا لا أصل له وهو محدث. ويقول الإمام مجاهد رحمه الله إمام التفسير في مكة، يقول هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. ويقول الآخر هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لو أنه استغل وقت ذهابه إلى التنعيم وإحرامه من هناك وعودته إلى مكة وطوافه وسعيه في الطواف وحده لكان خيرا له، أو بعض وقته هذا استغله في الطواف لكان خيرا له. وأهم أعمال العمرة وأفضلها الطواف بالبيت، وهذا متيسر لمن كان في مكة في كل وقت، سواء كان من المقيمين فيها أو من القادمين إلى مكة للعمرة أو الحج، كلما تيسر له أن يطوف بالبيت فذلك خير. ويقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شئت الطواف، في وقت نهي وفي غير وقت النهي، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، في كل وقت من الأوقات تطوف. وبعد الطواف يستحب أن تصلي ركعتين. يقول السائل أحيانا يضطر المرء يأخذ من الوجبات التي توزع خارج الحرم ولا يعلم مصدرها، يخشى ألا تكون من مصدر طيب. لا حرج على المسلم في الأكل من الطعام المقدم عند أبواب الحرم، فلا حرج عليه أن يأكل منه ولا يسأل ما دام في حاجة إليه، إن تركه استغناء بما عنده وآثر به من هو أحوج إليه منه فحسن، من باب الإيثار ومن باب أنه في غنى عنه فحسن. وأما أن يتركه لأنه لا يدري ما مصدره فلا شيء عليه في هذا، يأكله ولا حرج عليه ما دام محتاجا إليه وهو قدم لمن أراده فليأخذ منه ولا حرج عليه ولا يسأل عن مصدره. يقول السائل النخل في البيوت يأكل منه أهل البيت والأقارب وغيرهم، هل في ثمرته زكاة إذا كانت كثيرة؟ يقول النخل الذي في البيوت يأكل منه أهل البيت والأقارب وغيرهم هل في ثمرته زكاة؟ والجواب نعم، إذا بلغ نصابا، إذا كان بقدر 5 أوسق والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، وهو يقدر ب600 كيلو ونحو ذلك، فهذا فيه الزكاة. والزكاة سواء أخذت من عينه بعد جفافه، وإن كان يؤكل كله رطبا مثلا، فاشترى صاحب نخل من السوق تمرا جافا ودفعه زكاة عنه فحسن. يقول السائل: قدمت إلى العمرة وبعد الانتهاء منها نسيت أن أقصر، ثم لبست ملابسي بعد ذلك، تذكرت أنني لم أقصر ثم نزلت فقصرت مرة أخرى. يقول إنه أدى العمرة ونسي التقصير ولبس ملابسه العادية، ثم تذكر التقصير ونزل ليعمل، لكنه نسي كذلك واستمر يومين. وأقول إن كان لم يفعل محظورا من محظورات الإحرام التي لا يعذر بجهلها كالجماع مثلا، وإنما الذي فعله لبس المخيط ومس الطيب، فهذا يعذر فيه ولا حرج عليه ما دام تذكر ثم قصر، فلا شيء عليه. والأفضل لمن أدى عمرته طاف وسعى ونسي التقصير ولبس ملابسه العادية ثم تذكر، أن يخلع ملابسه العادية ويستعيد ملابس الإحرام ثم يقصر أو يحلق وعليه ملابس الإحرام. فإن لم يفعل هذا وقصر وعليه ملابسه العادية جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. أما إن كان قد أتى محظورا من محظورات الإحرام التي لا يعذر بها بالنسيان ولا الجهل مثلا كالجماع، فقد استقر الهدي في ذمته لأنه ترك واجبا من واجبات النسك، وهو الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء، فقد استقر في ذمته الهدي، فعليه شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الشاة صام 10 أيام وعمرته صحيحة. تقول السائلة: الذهب الخاص بالزوجة هل تجب فيه الزكاة مع العلم أنه لا ينمو هذا الذهب؟ وقد فهمت من كلامكم أن الشيء الذي لا ينمو لا تجب فيه الزكاة. يسأل الأخ عن زكاة حلي الزوجة، ويقول: وقد فهمت من كلامك أن الشيء الذي لا ينمو لا تجب فيه الزكاة. أنا قلت هذا لكنني ما وقفت على هذا، استثنيت وقلت سوى الذهب والفضة، وذكرت خلاف العلماء رحمهم الله في ذلك، وذكرت مع هذا أن الأبرأ للذمة والأسلم والأطهر لنفس المسلم والمسلمة والسلامة من مغبة إثم اقتناء الذهب والفضة بإخراج الزكاة. ولا يقول قائل لمن أخرج الزكاة من عن الذهب والفضة إنك أخطأت أو فعلت شيئا لا يجوز، بخلاف من لم يخرج الزكاة، فكما تقدم يرى بعض العلماء أنه لا بأس عليه، لكن يرى كثير من المحققين بأنه آثم وعلى خطر وترك شيئا واجبا. يقول السائل: لدي أرض بمنطقة وثلاث أراضي بمنطقة أخرى، وليس لي نية الأكيدة للبيع، فمرة أقول سأبيع ومرة أقول سأعمل فيها شيء ينفعني، فهل علي فيها زكاة؟ هذه الأراضي لا يخلو إن كنت اشتريتها للتجارة تطلب الربح فيها والزيادة، فهذه عروض تجارة تجب زكاتها كلما حال عليها الحول ولو بقيت عندك سنوات طويلة. وأما إذا كنت اشتريتها من أجل أن تبني عليها مسكنا، أو اشتريتها من أجل أن تبني عليها عمارة تؤجرها، أو اشتريتها من أجل أن تؤجرها هي بنفسها هذه الأرض، فليس فيها زكاة. وكذلك العمارة التي عمرتها للتأجير لا زكاة فيها في عينها ولا في قيمتها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، إذا حال الحول على الأجرة ففيها زكاة. أما إذا استلمت الأجرة مقدما وأنفقتها على نفسك وعلى من تعول فلا زكاة عليك فيها إلا صدقة التطوع، فهي مستحبة في كل ما عندك، في كل شيء صدقة التطوع مستحبة دائما وأبدا. يقول السائل: هل رفع اليدين في صلاة الجنازة سنة أم لا؟ الأفضل رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة الأربع، يستحب المصلي على الجنازة أن يرفع يديه مع التكبيرات الأربع. أما في الصلوات فيستحب رفع اليدين في أربعة مواطن في الصلاة الرباعية: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. في أربعة مواطن يستحب رفع اليدين في الصلاة الرباعية والثلاثية صلاة المغرب، وثلاثة مواطن في الصلاة التي هي ركعتان فريضة الفجر أو النوافل. يقول: امرأة بعد زواجها بعشرة أيام خرج منها دم قبل وقت العادة بتسعة أيام، هل هذا دم حيض أم لا؟ وهل يتجوز الوطء؟ المرأة لا تترك الصلاة ولا الصيام ولا الطواف من أجل أي دم سوى دم الحيض ودم النفاس فقط. دم الحيض ودم النفاس تترك له الصلاة والصيام والطواف، ولا تصح هذه منها إلا ما استثني. وأما ما عدا هذين فلا يمنع من الصلاة ولا الطواف ولا الصيام. وما دام هذه المرأة رأت الدم في غير وقت العادة، وربما يكون لا يصلح أن يكون عادة لأن دم الحيض كما ذكره العلماء رحمه الله أسود ثخين منتن، هذه صفاته، فإذا لم يكن بهذه الصفة فليس هذا بدم حيض، لا تترك له الصلاة ولا الطواف بالبيت، لكنه نجس وناقض للوضوء لكونه يخرج من السبيلين الخارج من القبل أو الدبر كله ناقض للوضوء. فإذا كان هذا معها مستمر ولا يتوقف فتستنجي تغسل أثر النجاسة ثم تتخذ وقاية تمنع نزول الدم ثم تتوضأ وتصلي الفرض والنفل والطواف في الوقت. فإذا انتهى الوقت الذي توضأت له توضأت للوقت الجديد وضوءا آخر وهكذا. فهذا الدم في غير دم الحيض والنفاس لا يمنع الصلاة ولا الطواف، لكنه نجس ينقض الوضوء. فإذا اتخذت وقاية تمنع النزول ثم توضأت بعد ذلك فتصلي بوضوئها هذا ما دامت في الوقت الفرض والنوافل، فإذا خرج الوقت توضأت وضوءا جديدا. إيضاح هذا مثلا، توضأت لصلاة العصر واتخذت وقاية قبل الوضوء لنزول الدم بعد الاستنجاء ثم توضأت وصلت العصر، نقول تصلي العصر وتصلي قبل العصر ما شاءت من النوافل وتطوف بالبيت إن شاءت بعد العصر وتصلي سنة الطواف بعد ذلك. فإذا خرج وقت العصر الذي هو بغروب الشمس ودخل وقت صلاة المغرب وجب عليها أن تتوضأ وضوءا جديدا إذا كان هذا الدم ينزل معها باستمرار. أما إذا كان توقف فهو تتوضأ بعده ولا تعيد الوضوء ما دام لم يخرج منها شيء. يقول السائل أن عنده محل تجاري تبلغ قيمة البضاعة 100,000 ريال والديون على المحل 100,000 ريال، فكيف أزكي؟ يرى كثير من العلماء أن الزكاة أن الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره. فإذا كان بضاعتك مثلا الذي بين يديك من بضاعة عروض تجارة ودراهم وغيرها مثلا تقدر 10,000 مثلا وأنت مطالب 10,000 ريال دين عليك فلا زكاة عليك، وإذا كنت مطالب 5 وتجارتك 10 فعليك زكاة 5 فقط. يقول السائل زوجتي اعتمرت وهي لابسة النقاب ناسية، فما هو الحكم؟ ما دام لبسها للنقاب جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها في هذا. يقول السائل جئنا إلى مكة قمنا أولا في السعي ثم الطواف ولم نعلم ذلك هل هو جائز أم لا؟ الواجب عليكم السعي بعد الطواف، الواجب الطواف أولا ثم السعي، فإن كنتم سعيتم أولا فلا تعتدوا بالسعي الذي سعيتموه، وإنما اسعوا بعد طوافكم ثم قصروا من رؤوسكم أو احلقوا أيها الرجال، والنساء يقصرن فقط، لأن السعي يكون بعد الطواف. يرى بعض العلماء أن السعي يصح أن يكون قبل الطواف في التحلل من الحج في يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كما ثبت أنه سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فقالوا لو سعى قبل طواف الحج في يوم النحر فلا بأس، وأما ما عدا ذلك فلا. يقول السائل: ما رأيكم بنصيحة من صلى في الصفوف التي أمام وخاصة في الحرم المكي ثم صلى الإمام فصلى من صلى في الصف الأول؟ نعرف أن الصف الأول في المسجد الحرام هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلف الإمام على ما استدار منه، وأنه لا يجوز للمأموم أن يصلي أمام الإمام في جهته، يعني في جهة الإمام، وأما أن يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام في الجهة الأخرى فلا بأس بذلك، لكن لا يعتبر هذا صفا أولا. فمثلا إذا كان الإمام كما هو الحال يصلي خلف المقام، فلا يجوز أن يصلي المرء في تلك الجهة أمام الإمام، وليحذر هذا. وأما فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود فيجوز أن لا يكون بينه وبين الكعبة إلا ذراع، لا بأس، لأنه في غير جهة الإمام، لكن لا يعتبر هذا من الصفوف الأول، والصف الأول هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه. يقول السائل: أتيت من خارج مكة للعمرة ومعي 3 أبناء وأحرمنا من السيل، وعندما وصلنا إلى مكة دخلنا إلى الفندق ونزع أبنائي إحرامهم قبل أن يعتمروا. أحسنتم في إحرامكم من الميقات، وأما أولادك الذين أحرموا معك من الميقات ودخلوا مكة ثم نزعوا ملابس الإحرام ولبسوا ملابسهم العادية، فيجب عليك أن تلزمهم بخلع ملابسهم العادية وإلباسهم ملابس الإحرام وتأدية العمرة، لأنهم محرمون، ولو وإذا لم يتحللوا من إحرامهم هذا استمروا دائما على هذا الإحرام، لأنهم دخلوا فيه، دخلوا في النسك، دخلوا في الإحرام، فلا يخرجون منه إلا بأحد أمرين: إما الطواف والسعي والحلقة والتقصير وهذا يتحلل من عمرته، أو يكون محصرا ما يستطيع دخول مكة فيتحلل إن كان قد اشترط بلا شيء، وإن كان لم يشترط يذبح هديا ويتحلل. وأما أولادك الآن فهم دخلوا في النسك ودخلوا مكة فليسوا محصرين، فيتعين عليهم الأمر الثاني وهو الطواف والسعي والحلق والتقصير، ولا شيء عليك ولا عليهم في لبسهم ملابسهم العادية جهلا أو نسيانا، لا عليك ولا عليهم في ذلك شيء، بل عليك أن تسارع في إلزامهم بتأدية ما دخلوا فيه من النسك. فبعض الناس يجهل جهلا كبيرا في هذا، يأمر أولاده عند الميقات بالإحرام، فإذا تضايق الأولاد من الإحرام قالوا: بلاش من العمرة ما نريد، خلعوا ملابسهم ملابس الإحرام ولبسوا ملابسهم العادية وظنوا أنهم انتهوا، وليس الأمر كذلك، وربما تساهل الوالد معهم أو الوالدة قال: هؤلاء صغار ولا يلزمون. نقول: لا، هم دخلوا في النسك فلا بد أن يخرجوا منه، أنت أدخلتهم في النسك فأخرجهم يا أخي، لا تجعلهم محرمين دائما وأبدا. ولبسهم ملابسهم العادية أو قولهم ما يحتاج نحرم ولا نبي العمرة ونحو ذلك، كل هذا لا يخرجهم من نسكهم، وليس عليهم في شيء والحمد لله. لو لبسوا الملابس فلا يأس عليهم في هذا شيء، لأن لبس الملابس العادية جهلا أو نسيانا لا فدية فيه ولا يخرج المرأة من نسكه. يقول السائل: من أراد العمرة لأبيه وهو ميت فماذا يعمل؟ إذا أردت العمرة عن غيرك، عن أبيك أو عن أمك، عند عقد الإحرام عند الميقات تنوي بقلبك أن عمرتك عمن شئت، وإن تلفظت وقلت لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن جدي فلان، لبيك عن جدتي فلانة ونحو ذلك، فلا بأس فحسن. وفي دعائك وفي صلاتك وفي تلبيتك كلها على ما كنت عليه عادي، لا تغير شيئا، ولا تظن أن دعاءك في الطواف يلزم أن يكون كله له، أو دعاءك في صلاتك يلزم أن يكون كله لمن كان له الإحرام، أو دعاءك في إحرامك وفي تلبيتك كلها تكون له، لا، أدعو لك ولوالديك ولذريتك ولإخوانك المسلمين ولولاة أمر المسلمين وهكذا، وأكثر من الدعاء لكل من شئت. وإنما في القلب تكون النية عن فلان، وإن تلفظت بذلك عند التلبية فلا بأس، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الذي يسأل عن مساهمة في أرض تجارية ساهم فيها ب5000 وحال عليها الحول، هل فيها الزكاة؟ والجواب نعم، لأن 5000 هي نصاب، وما دام أنك نويت بها التجارة ففيها الزكاة كلما حال عليها الحول وإن لم تصفى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.